ذكرونا آخر شيء كتبتوه شو هو؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. اكتب. قال الإمام أبو الفضل أي صفحة منه مرقم عندي أنا بعد كالإنسان والشجر والحجر ولهو جسم لطيف كالنور والظلم والريح. قال الإمام أبو الفضل عبد الواحد ابن عبد العزيز البغدادي. عبد الواحد. قال الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز البغدادي هذه كتبتوها معك ماشي نقرأ بس. رئيس الحنابلة ببغد التميمي البغدادي التميمي رئيس الحنابلة ببغداد. انت ما كنت الاسبوع الماضي مش هيك؟ في كتابه اعتقاد الإمام أحمد صحيفة 45 نقطتين فوق بعض. هلأ هو الإمام أبو الفضل ينقل كلام أحمد. شو قال أحمد؟ وأنكر يعني أحمد وأنكر يعني أحمد على من يقول بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم يعني اسم الجسم وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف. يعني أهل اللغة العربية يطلقون اسم الجسم، يسمون الشيء جسما إذا كان له طول وعرض وسمك سماكي وتركيب مركب ومؤلف من أجزاء، وصورة يعني شكل. لما يقال أمامهم جسم، هذا الذي يفهمه العرب أهل اللغة من كلمة جسم. والله تعالى خارج عن ذلك كله، والله تعالى خارج عن ذلك كله، يعني الله تعالى لا يوصف بالطول ولا بالعرض ولا بالسمك ولا بالتركيب ولا بالصورة ولا بالتأليف، خارج عن ذلك كله، يعني منزه عن ذلك كله. فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه، يعني لتنزهه، لخروجه عن معنى الجسمية. ولم يجئ في الشريعة ذلك، يعني لم يرد في القرآن ولا في الحديث تسمية الله بالجسم، ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل، يعني بطل تسميته جسما، لا يجوز تسميته جسما. انتهى كلام الإمام أبي الفضل التميمي. نقطة. وقال البيهقي: في الأسماء والصفات في جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله. وقال البيهقي: في الأسماء والصفات، الأسماء والصفات كتاب للبيهقي اسمه الأسماء والصفات، في فصل من هذا الكتاب تحت عنوان جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله، ذكر من ضمن هذه الأسماء منها الأحد فاصلة. قال الحليمي، الحليمي من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، الوجوه بدك تكون حاضر درس قبل هيدا تعرف عن شو عم نحكي، يعني أصحاب الوجوه هم الذين يستنبطون الحكم من كلام الإمام، إمام المذهب، وليس لهم القدرة على استنباط الحكم من القرآن والحديث، إنما يستنبطون الأحكام من كلام الإمام، يعني مجتهدون ضمن مذهب الشافعي. قال الحليمي، عم يشرح الحليمي، عم يبين معنى الأحد، وهو الذي يعني نقطين بعد الحليمي، وهو الذي لا شبيه له ولا نظير. يعني الحليمي يقول الأحد الذي هو من أسماء الله معناه الذي لا شبيه له ولا نظير، كما أن الواحد يعني اسم الله الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديد، لا شريك له ولا عديد. ولهذا سمى الله عز وجل نفسه ولهذا سمى الله عز وجل نفسه بهذا الاسم، لما وصف نفسه بأنه لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكأن قوله جل وعلا على ألف طويلة، فكأن قوله جل وعلا لم يلد ولم يولد من تفسير قوله أحد، الذي يلد يعني الذي يأتيه ولد يكون فرعا لهذا الولد أم يكون أصلا لهذا الولد؟ يكون أصل لهذا الولد، وابنه أو بنته تكون فرعا له. الأب الأصل، الولد هو الفرع عن هذا الأصل. الله تعالى قال لم يلد ولم يولد، معناه أن الله تعالى ليس أصلا لفرع ولا هو فرع عن أصل. والمعنى لم يتفرع عنه شيء، عنه يعني عن الله، لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، كما يتفرع الولد عن أبيه وأمه، فاصل. فإذا كان كذلك، فإذا كان كذلك فما يدعوه المشركون من دونه إلها، يعني ما يعبده المشركون من دون الله، فما يدعوه المشركون من دونه إلها لا يجوز أن يكون إلها. إذ كانت أمارات الحدوث، يعني علامات الحدوث، إذ كانت أمارات الحدوث من التجزي، يعني التجزؤ والتناهي، قائمة فيه، إذ كانت أمارات الحدوث من التجزي والتناهي قائمة فيه لازمة له، والبارئ تعالى لا يتجزأ ولا يتناهى. انتهى ما نقله البيهقي عن الحليمي. هذه الآية من سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبب سورة الإخلاص، سبب نزولها، أن اليهود جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: يا محمد، صف لنا ربك الذي تعبده. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة: هذه صفة ربي عز وجل، هذه صفة ربي عز وجل. الله تعالى وصف نفسه بأنه أحد، قل هو الله أحد، يعني الله تعالى لا شبيه له ولا نظير، هو الأحد الذي لا يشبهه شيء ولا هو يشبه شيئا. ثم زاد هذا الكلام بيانا وتوضيحا فقال سبحانه: لم يلد ولم يولد. معناه الله تعالى ليس أصلا لفرع، لم يتفرع منه شيء، ولا هو فرع من أصل، ولم يتفرع هو عن شيء، ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له شبيها أحد، ليس له أكفاء، أي أشباه ونظائر. أما أنتم أيها المشركون فإن ما تعبدونه من دون الله له أشباه ونظائر، فلا تجوز له الألوهية. هذا الذي تعبدونه من دون الله، إن كان بشرا أو كان حجرا أو كان خشبا، فإنه يتجزأ، والذي يتجزأ يتناهى، والذي يتناهى لا يكون إلها، والبارئ تعالى لا يتجزأ ولا يتناهى، فهو الأحد الذي ليس له نظير ولا شبيه. هذا هو المعنى. الأول بالكتاب موجود، الأول الذي لا ابتداء لوجوده، فلم يسبق وجوده تعالى عدم. قال علماء البيان، هذا ما مكتوب، ما هيك؟ 11، ولا بالكتاب بيختلف الوضع، لانه انا عندي الزيادات هذه ما موجوده بالكتاب. 8، شوف 8 قال عندك الاول الذي لا ابتداء لوجوده فلم يسبق وجوده تعالى عدم. ايه هذا عم بقرأ من الكتاب. ايه هلا قال علماء البيان اذا كان المبتدأ معرفة إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة أفاد الحصر والخبر معرفة أفاد الحصر شو يعني؟ في مبتدأ وفي خبر. لما تكون الجملة عندما تبدأ الجملة باسم بيكون هذا الاسم مبتدأ، الولد نظيف مثلا، لما تقول الولد نظيف الصفة، نعم، لما تقول الولد النظيف، الولد النظيف الأفضل، لما تقول الولد النظيف الأفضل، أو مثلا هون دخلت قل التعريف على الولد ودخلت قل التعريف على الأفضل، صارت الكلمتان معرفة منها نكرة. إذا قلت ولد نظيف، ولد ما معروف مين، نكرة، ما عم تحكي عن ولد بعينه، ولد نظيف أحسن أو أفضل من ولد وسخ مثلا، ما معروف عن مين عم تحكي، ويحتمل أن يكون في أكثر من ولد نظيف وأكثر من ولد وسخ. أما عندما عرفت المبتدأ الولد وعرفت الخبر الأفضل فصار عم تحكي عن ولد بعينه، عم تحكي عن ولد معين مش عن أي ولد، عم تحكي عن هذا الولد الذي هذه هي صفته، فأنت حصرت الكلام في هذا الولد. فلذلك المبتدأ إذا كان معرفة يعني مع قل التعريف، والخبر كان معرفة فيفيد الحصر. فهنا الله تعالى قال الأول، هو الأول، هو الأول، هو مبتدأ، الأول خبر، هو ضمير، والضمائر معرفة ليست نكرة، هو يعني الله تعالى، الله الأول، الله معرفة، الأول معرفة لأنه في قل التعريف، فإذا الله مبتدأ، الأول خبر، المبتدأ هنا معرفة والخبر معرفة، فأفاد الحصر يعني معناه لا أول بهذا المعنى إلا الله، معناه الأول الذي لم يسبق وجوده عدم هو الله فقط، الأول الذي وجد بلا بد... الأول الموجود بلا بداية هو الله فقط، وما سواه من الموجودين سبق وجودهم عدم، وجدوا بعد عدم. فهذه الآية هو الأول بيّنت لنا أن الله تعالى هو وحده الأول بهذا المعنى، بمعنى الذي لا ابتداء لوجوده. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال علماء البيان: إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة أفاد الحصر، فيكون معنى هو الأول، فيكون معنى هو الأول، هو الأول آية، فيكون معنى هو الأول أنه لا أول، لا أول بمعنى، فيكون معنى هو الأول أنه لا أول بمعنى الذي لم يسبق وجوده عدم، بمعنى الذي لم يسبق وجوده عدم إلا الله. لما تكون عم تطلع نتائج صف من الصفوف، بتقول مثلا إبراهيم الأول، من بين النتائج مين الأول؟ إبراهيم الأول. هون المبتدأ معرفة والخبر أيضا معرفة، معناه بكل هذا الصف ما في حدا أول بالدرجة إلا إبراهيم. بس أنت كلامك هون مقيد بشو؟ بالصف. أما لما تقول مطلقا عن الله تعالى هو الأول، معناه هو وحده الذي لم يسبق وجوده عدم، هو وحده الذي لم يسبق وجوده عدم، وما سواه وجد بعد أن لم يكن موجودا. وبمعناه القديم مكتوب بالكتاب، وبمعناه القديم الأول والقديم، إذا أطلق القديم على الله له نفس معنى الأول. وبمعناه القديم إذا أطلق على الله تعالى، لأن قدم الله ذاتي وليس زمنيا. مهمة هذه العبارة، لأن قدم الله ذاتي وليس زمنيا. الله تعالى لا يوصف بالعمر. قدم الأهرامات قدم زمني، معناه هي قديمة أي مضى على وجودها أزمان طويلة. لما تقول دمشق مدينة قديمة، معناه مضى عليه على وجودها سنين وسنين وسنين وسنين طويلة، إذن قدمها قدم زماني. أما قدم الله تعالى فهو قدم ذاتي، معنى أن قدم الله ذاتي أنه ليس لا يصح في العقل أن يكون له ابتداء، لا يجوز أن يكون غيره أعطاه هذا القدم. أما دمشق فالله تعالى هو جعلها من أقدم المدن، الأهرامات الله تعالى جعلها من أقدم الأبنية، فقدمها زماني. أما قدم الله ذاتي يعني لا يجوز أن يكون له ابتداء، لا يجوز أن يكون غيره أعطاه هذا القدم، لا يصح أن لا يكون قديما، لا يصح في العقل أن لا يكون قديما، لا يقبل العقل أن يكون له بداية. هذا معنى قدم الله ذاتي. بتلاقي مثلا قطعة أثرية تقول هذه قديش مضى عليها من الزمن، 200 300 500 ألف سنة، إذا قدمها زماني لكن لها بداية، لكن لها بداية. أما عندما نقول قدم الله تعالى ذاتي ليس زمانيا، معناه وجوده ليس له بداية. اكتبوا. وقد نقل الزبيدي، الزبيدي هو محمد مرتضى الزبيدي خاتمة الحفاظ، كان حافظا لغويا. وقد نقل الزبيدي، الزبيدي نسبة إلى مدينة زبيد باليمن، الإجماع. وقد نقل الزبيدي الإجماع، الإجماع يعني إجماع مين؟ يعني إجماع علماء أمة محمد المجتهدين، أجمعوا كلهم. مين نقل هذا الإجماع؟ أنا ما سمعتهم كلهم، لكن أنا عرفت أن هذا العالم الثقة الزبيدي محمد مرتضى الزبيدي هو نقل الإجماع عن علماء الأمة المجتهدين. وقد نقل الزبيدي الإجماع على جواز، على جواز إطلاق القديم على الله. يعني الزبيدي عم بيقول كل علماء الأمة المجتهدين الذين سبقوه يقولون يجوز وصف الله تعالى بالقديم على معنى أنه لا ابتداء لوجوده، وإن كان لفظ القديم ما ورد في القرآن الكريم، وإن كان هذا اللفظ لم يرد في القرآن الكريم، لكن اتفق أجمع علماء الأمة على جواز إطلاقه على الله تعالى، وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة. فاصلة. ذكره في إتحاف السادة المتقين، يعني هذا الإجماع وين ذكروا؟ محمد مرتضى الزبيدي الحسيني في كتابه إتحاف السادة المتقين. كتاب إتحاف السادة المتقين هو شرح لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي، اسم الكتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. ذكره في إتحاف السادة المتقين في المجلد الثاني، في شرح قديم لا أول له، الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ذكر العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة، فمن جملة ما قال عن الله تعالى إنه قديم لا أول له. الزبيدي يشرح هذا الكتاب، فلما وصل إلى هذه الجملة قديم لا أول له، كتب ذكر في كتابه إجماع علماء الأمة المجتهدين على جواز إطلاق القديم على الله بمعنى الذي لا ابتداء لوجوده. نقطة. وقال الإمام أبو منصور البغدادي اسمه عبد القاهر البغدادي التميمي، عبد القاهر بالهاء. وقال الإمام أبو منصور البغدادي في الفرق بين الفرق، هذا اسم كتابه، وأجمعوا يعني أهل السنة أنه لا يحويه مكان، يعني أنه لا يحوي الله مكان، وأجمعوا أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. لذلك لا يطلق العمر على الله، لا يطلق العمر على الله. إذا بد لا هذه بس عم يعني بدك تكتبها على الهامش، اكتبها. لا يطلق العمر على الله، العمر يطلق على ما من يجري عليه زمان. الحي المتصف بحياة أزلية أبدية، ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ، بل حياته صفة قديمة قائمة بذاته، أي ثابتة له. هذا معنى قائمة بذاته، قائمة بذاته يعني ثابتة له. شو يعني ثابتة له؟ يعني لا يجوز أن لا يكون متصفا بها، لا يقبل العقل عدم اتصافه بها. معناه يجب عقلا أن يكون متصفا بها، لأنه ليش يجب عقلا؟ ليش العقل يحكم يقضي بأن الله لا بد أن يكون متصفا بالحياة؟ لأنه لو لم يكن حيا لكان ميتا، والميت لا يكون إلها. والعقل يحكم أن حياته لا بد أن تكون أزلية، لأنه لو كانت حياته غير أزلية، لو كانت حياته حادثة لكان معنى ذلك أن غيره أعطاه الحياة، ولكان معنى ذلك أنه قبل أن يكون حيا كان معدوما، والمعدوم يخلق لا يخلق، المعدوم إذا وجد يخلق، بوجوده يكون خلق لا يكون خالقا. أما المخ الوارد هنا فهو ما يكون داخل العظام، مش المخ يعني الدماغ، المخ ما يكون داخل العظم. طيب، بل حياته صفة قديمة قائمة بذاته، أي ثابتة له، اكتب، أي لا بد أن يكون، أي لا بد أن يكون متصفا بها. وتقتضي صحة اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة. شو معنات هذه العبارة؟ وتقتضي صحة اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة، معناه أن الله تعالى لو لم يكن حيا لما وصف بالعلم، لأن الميت لا يقال عنه عالم، ولما وصف بالقدرة لأن الميت لا يكون قادرا، ولا يوصف بالإرادة لأن الميت لا يكون مريدا له إرادة. والله تعالى إرادته ثابتة له، وعلمه ثابت له، وقدرته ثابتة له، فلا بد أن يكون متصفا بالحياة، لأن الميت لا يوصف بعلم وإرادة وقدرة. القيوم القائم بنفسه. عندكم كلمة أي؟ أي الذي لا يحتاج لغيره. عندك القيوم مكتوب بالكتاب، القائم بنفسه، بعد منها أي. أي الذي لا يحتاج لغيره، زيدوا أي. اكتب. وبعضهم فسر القيوم بالدائم، وبعضهم فسر القيوم بالدائم، الدائم يعني الذي لا يزول. كما في تفسير الطبري، كما في تفسير الطبري عن الضحاك، الضحاك أحد علماء التفسير، عن الضحاك في تفسير قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من آية الكرسي يعني. قال: القيوم الدائم، قال القيوم الدائم. إذن هذا المفسر فسر القيوم بالدائم، انتهى. قال البيهقي في الاعتقاد، كتاب اسمه الاعتقاد للبيهقي، قال البيهقي في الاعتقاد: القيوم هو القائم الدائم. القائم يعني قائم بنفسه، المستغني عن غيره. مش معناها القائم اللي هو عكس الجالس أو القاعد، لا، هو القائم الدائم بلا زوال. فيرجع معناه إلى صفة البقاء، يعني معناه أن الله تعالى باق لا يزول. انتهى كلام البيهقي. الدائم الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، لأن الفناء يستحيل عليه عقلا، فلا دائم بهذا المعنى إلا الله تعالى. هذه تحتاج إلى شوية يعني تفصيل، فمن أجلها الأسبوع القادم إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ايه بس بدنا نشرح معنى الدائم. طيب في سؤال حول ما ذكرنا اليوم؟ واضح ما ذكرناه اليوم احبابنا على البالتوك؟ طيب نهلل، بارك الله فيكم.